ليعطف بعضهم على بعض ويرفق ويرقق بعضهم على بعض. وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خاصة الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر الله به. قال: وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى وصلة الأرحام والأزواج عموما، ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيل من أول السورة إلى آخرها، فكأنها مبينة على هذه الأمور المذكورة فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة مفصلة لما أجمل منها موضحة لما أبهم. نعم، هذه سورة النساء وسميت بذلك لما تشتمل عليه من كثير من الأحكام الخاصة بالنساء، وإن كان هناك أحكام أخرى للرجال أيضا، لكنها في مجملها تتعلق بكثير من الأحكام المتعلقة بالنساء في مسائل النكاح وفي مسائل الطلاق وفي مسائل الإرث بين الرجال وبين المتوفى وأقاربه، وفي مسائل كثيرة يتعلق معظمها بشؤون النساء، ولذلك سميت بهذه التسمية سورة النساء. وقد افتتح الله عز وجل هذه السورة العظيمة بالأمر بتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وإذا سمعت يا عبد الله يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس فأرعها سمعك، لأنها لا تخلو من أمرين: إما أن تكون حثا على فضيلة أو تكون تحذيرا من ماذا؟ من رذيلة. إما أن تكون أمرا بخير وهدى، وإما أن تكون تحذيرا من شر وردى. لذلك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس فأرعها سمعك واستمع لما يقال بعدها من التوجيهات الربانية في القرآن الكريم. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه حقيقة التقوى، فلا بد من فهم ذلك. تمتثل أوامره وتجتنب ما حذر منه، هذه حقيقة التقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وكما قال صلى الله عليه وكما قال الله سبحانه وتعالى مبينا الأمر بالتقوى موجها جميع الخلق إلى ذلك: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أن اتقوا الله. فالتقوى مرادفة للإيمان، إذا أطلقت شملت جميع العبادة من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما تشمل جميع ما نهى الله عنه وحذر منه. ولذلك لما سئل التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، جاءه قوم وأخبروه عن ظهور الفتن بينهم أو في بلادهم، فكيف التصرف وما يفعلون مع وجود هذه الفتن؟ قالوا: قد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ ما المخرج من هذه الفتن؟ فقال رحمه الله: المخرج منها تقوى الله عز وجل. المخرج من الفتن تقوى الله، بأن تتفقه في دين الله وتطبق أوامر الله وتجتنب محارمه. هذه حقيقة التقوى. فقيل له: صف لنا التقوى. ما هي هذه التقوى التي نخرج بها من ماذا؟ من الفتن. قال رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ماذا؟ ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله ترجو ماذا؟ تخاف ماذا؟ عقاب الله، تخشى أو تخاف عقاب الله. تأمل هذا المعنى العظيم المستمد من الكتاب والسنة. أن تعمل بطاعة الله، تفعل الطاعات التي أمرك الله بها من تحقيق التوحيد وأداء جميع الفرائض والواجبات على نور من الله، فيه دلالة على أن العمل الذي هو الطاعة لا بد أن يكون على نور من الله، أي مستمدا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير إفراط ولا تفريط. وفي هذا تحقيق لأحد ركني العمل، وهو ماذا؟ متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وقوله ترجو ثواب الله فيه دلالة على الركن الثاني، ألا وهو إخلاص العمل لله وحده. تعمل العمل ومراعي وأنت مراعي فيه هذين الأمرين، أن يكون على نور من الله وأن يكون خالصا لماذا؟ لمن؟ لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: على نور من الله ترجو ثواب الله، ثم قال: وأن تترك ما حرم الله، تبتعد عن الفواحش والمعاصي ما ظهر منها وما بطن. ثم قال أيضا: على نور من الله أيضا لا تحرم بمزاجك ولا بهواك، لأنك تعلم أن الحلال ما أحله الله فتحله، والحرام ما حرمه الله فماذا؟ فتحرمه. هذا معنى على نور من الله. تخاف عقاب الله أيضا مخلصا في ذلك عملك لله عز وجل، لا تترك الحرام، لا تترك الحرام خوفا من أحد، وإنما خوفا من الله عز وجل الذي يراقبك ويعلم حركاتك وسكناتك. ولذلك تلاحظون أنه ختم الآية الكريمة بقوله: إن الله على كل شيء ماذا؟ إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر عباده بالسبب الذي يلزمهم بتقوى الله عز وجل بفعل مأموراته وترك محظوراته، وذلك وأداء العبادة على الوجه الذي يرضيه، وذلك أنه هو الذي خلقهم وتفضل عليهم، هو الذي خلقهم من عدم وتفضل عليهم. الذي خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة. في هذا إشارة إلى ما ثبت في الصحيح أن جميع البشر خلقوا من آدم، حتى زوجه حواء خلقت من ماذا؟ من ضلعه عليه السلام. فالجميع قد خلق من آدم عليه السلام، وآدم خلق من تراب، خلافا للنظريات التي تدرس في بعض المدارس وهي التي تسمى نظرية التطور والارتقاء، نظرية داروين اليهودي أخزاه الله، هو الذي يقول أن أصل الإنسان يعني ميكروب ثم صار سمكة ثم صار قردا ثم تطور إلى أن صار بهذا الشكل. إذن على كلامه لا يبعد أن يتطور إلى نوع آخر فيما بعد، تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا، وهذا من كبار الملحدين. ولذلك فإنه قد رد عليه حتى بعض الكفار ممن يعتقدون أن الناس خلقوا من من؟ خلقوا من آدم. فرد عليه رجل مستشرق أظن اسمه أندريجي، وقال المعروف أن الناس مخلوقون من آدم، وآدم خلق من تراب ولم يكون قرودا يوم من الأيام. ثم استدرك متهكما، ثم قال متهكما به: اللهم إن كان داروين هذا نفسه كان قردا فربما كان الأمر كذلك. فيعني هذا تهكم وليس إنكار لخلق جميع الخلق من آدم عليه السلام، يعني يقول ربما كان هو قردا. هو نعم فعلا هو قرد يستحق أن يمسخ قردا، لأنه أنكر خلق الله عز وجل للبشر، وقرر هذه النظرية التي كانت إلى عهد قريب تدرس في بعض مدارسنا، ولكن ولله الحمد أبشركم أنها قد ألغيت من تلك المدارس قبل سنين. فهذه نظرية فاسدة، لكنها ما زالت تدرس في بعض بلاد المسلمين ويؤمنون بها على أن الطبيعة هي التي تخلق البشر. ولذلك الآن تلاحظون في بعض البلدان يعلنون: وقد شاءت الطبيعة كذا، وقد شاءت الطبيعة كذا، وقد غضبت الطبيعة ولم يتفادى الناس غضب الطبيعة إذا حصل زلزال أو حصل شيء والعياذ بالله. وهذا قد يجري على ألسنة بعض الناس من الجهال. فهنا يعني الله عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، خلق حواء من ضلع من؟ من ضلع آدم عليه السلام. ولذلك جاء في الحديث: إن المرأة مخلوقة من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع ماذا؟ أعلاه، فإن صبرت صبرت على عجاج، وإن أردت أن تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. وفي هذا توجيه نبوي كريم إلى الصبر على الزوجة مهما كان أمرها، إلا إذا استمرت على معاصي وفواحش فهذه لا يجوز الصبر عليها بعد التوجيه وعدم الامتثال. لكن إذا كان الأمر يتعلق بمعاملتها لك وبعض تصرفاتها فينبغي أن تصبر عليها، فإن صبرت صبرت على عوجاج ومهما كان فيها نقص، ويعني وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها ماذا؟ طلاقها. فلنأخذ العبرة من مثل هذه النصوص العظيمة. وخلق منها زوجها، وجاء في بعض الآيات الأخرى: وخلق منها زوجها ليسكن إليها، وجعل الله بينهما مودة ورحمة، جعل بينهما مودة ورحمة، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، تفضل الله على بني آدم بأن جعلهم ذرية وأوادم ينتشرون. وهم في الأصل خلقوا من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إن أكرمكم عند الله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم بعد أن بين سبب تفضل الله على عباده بأن خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كرر الأمر بالتقوى مرة أخرى: ما دام هو الذي خلقكم هذا الأمر في هذه الكيفية فيجب عليكم أن تتقوه حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وذلك بعبادته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. امتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده. واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الله أيضا في الأرحام التي هي من أعظم الحقوق، فللناس المسلمين عليك حقوق وللأقارب حقوق خاصة، والأرحام تشمل جميع الأقارب وليس ذلك خاصا بذوي الأرحام المعروف عند الفرضيين، لكن كلمة الأرحام تشمل جميع الأقارب المأمور بصلتهم، فقد أمر الله عز وجل بصلة الرحم. قال الله سبحانه وتعالى محذرا من قطيعة الرحم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهنا يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الله في أرحامكم وفي أقاربكم الذي أمركم الله بصلتهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، يعني من أحب أن يؤخره الله إلى عمر مديد طويل يعلمه سبحانه وتعالى ويرتب، وهو الذي يرتب الأسباب على مسبباتها، فليصل رحمه. وليس المراد أن للإنسان أجلين كما تزعمه المعتزلة، وإنما المراد أن الله قدر على فلان أن يصل رحمه فيطول عمره ويبسط له في رزقه ويبارك له الله تبارك وتعالى في رزقه. فعلينا نتفهم هذه الأمور وأن نعنى بصلة الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وقد لاذت الرحم بالله عز وجل قائلة: اللهم هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فيقول الرب لها سبحانه وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فلذلك فإن صلة الأرحام من أعظم الأمور التي ينبغي للمسلم، يجب على المسلم العناية بها. ولا يشترط أن يكون الوصل بالمادة، فقد إن كنت عاجزا عن الوصل المادي فتصلهم بالسلام والمزاورة والاتصال والإكرام وطلاقة الوجه ونحو ذلك مما ينبغي للمسلم أن يتحلى به. واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله مطلع على أحوالكم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعلينا يا عبد الله أن نراعي هذا الأمر وأن نتقي الله سبحانه وتعالى في جميع أحوالنا، وأن نصل أرحامنا، لأن هذا هو الطريق الذي يكون ذخرا لك في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أشار المصنف رحمه الله إشارة مباركة واضحة إلى أن ما سيأتي من الأحكام كله مبني على التقوى ومراقبة الله سبحانه وتعالى، فتنفيذ ذلك ومراعاته راجعة إلى مدى تقواك لله يا رب العالمين، تقواك لله رب العالمين أيها المسلم، حتى تحقق هذه التقوى وتجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، ولعلنا نكتفي بهذه الآية المباركة في افتتاح هذه السورة، ونترك المجال لأسئلتكم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول، يشير إلى ما ذكرتم، يسأل عن حكم شاءة الأقدار. لا يجوز أن تقول شاءة الأقدار، وإنما تقول شاء الله عز وجل، لأن الأقدار لا تشاء، الأقدار صفات، فلا يجوز أن تسند ما يحدث إلى القدر، فهذا محرم. بعض الناس يقول شاءت الأقدار كذا، شاءت الحكمة كذا، قل شاء الله، قل شاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما يقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما قال تشاء الأقدار، الأقدار حدث يحدثه الله عز وجل، هو حدث يحدثه الله ويقدره، وقدره قبل خلق السماوات والأرض. فإذا لا يجوز إسناد المشيئة إلى القدر، بل ولا إلى صفات الله عز وجل، لأن ولا يجوز دعاء الصفات، فلا تقل يا قدرة الله، يا نعمة الله، يا رحمة الله، بل نص العلماء على أن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الصفات لا تعبد، وإنما نؤمن بها على مراد الله سبحانه وتعالى. فإياكم أن تقولوا قد شاءت الأقدار كذا، أو شاءت الطبيعة كذا، أو شاءت الحكمة كذا، وإنما تقول شاء الله وقدر ولطف ونحو ذلك. نعم. السائل الكريم يقول، يذكر بأنهم جاءوا للحج، يقول وأتينا المدينة ونريد أن نذهب إلى مكة بعد أيام، لكن يقول تفاجأت امرأتي بنزول الحيض عليها، فهل يجب عليها أن تعتزل العمرة أم ماذا تعمل، علما بأننا يقول من دولة كذا؟ نعم. أولا يعني إذا جاء الحيض تعتزل الصلاة والصيام ولا تدخل المسجد، الحائض لا تدخل المسجد، لا للصلاة ولا للزيارة ولا لغيرها، علما بأن زيارة النساء المقابر محرمة على الصحيح. فإذا المقصود أنها أولا لا تدخل المسجد، وثانيا إذا حان وقت السفر ولم تطهر بعد فهي تحرم بالعمرة ولا حرج عليها، تحرم ولو كانت حائضة، تحرم ولو كانت حائضة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ضباعة بنت الزبير لما نفست أن تحرم وهي حائض، عفوا أسماء بنت عميس، نعم أسماء بنت عميس أمرها أن تحرم وهي حائض، وقد حائضت عائشة رضي الله عنها وهي محرمة، فقال له النبي لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كل ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت، غير أنك لا تطوفي بالبيت. فالحيض لا يعيبها ولا ينقص أجرها، بل تحرم معكم وتلبي وتقرأ القرآن في غير المصحف، تقرأ القرآن غيبا أو تقرأه في الجوال أو تقرأه في شيء من كتب التفسير، لا حرج في ذلك إن شاء الله، لكنها لا تقرأه في المصحف، لأن لا يجوز أن تمس المصحف إلا بحائل، بأن تقلبه بشيء في يدها كمسطرة وقلم ونحو ذلك. وعموما هي تلبي وتذكر، ولكن إذا وصلتم إلى مكة فإن طهرت طافت معكم وسعت وكملت عمرتها، وإن لم تطهر فإنها تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من شعرها وبذلك تمت عمرتها ولا حرج عليها ولا يعيبها ذلك. نعم. سائل كريم يذكر أنه من دولة العراق الشقيقة، يقول سنحرم إن شاء الله من أبيار علي، هل هذا هو ميقات أهل العراق؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقت المواقيت الخمسة وهي ذي الحليفة والجحفة، ذي الحليفة ميقات أهل المدينة والجحفة ميقات أهل مصر والشام ومن مر بها، ويلملم ميقات أهل اليمن ومن مر بها، وقرن المنازل ميقات أهل نجد ومن مر بها، وذات عرق وهي ميقات أهل العراق ومن مر بها. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، يعني هذه المواقيت ليست خاصة بما ذكر من البلدان التي خصصت لها، وإنما إذا مر بها أحد أحرم منها ما دام قاصدا الحج أو العمرة، ولذلك قال ممن أراد الحج والعمرة. ويفهم من ذلك أنه لو مر بها ولم يريد حجا ولا عمرة وهو قاصد مكة فإنه لا يلزمه الإحرام، لا يلزمه الإحرام إلا إذا كان يريد ماذا؟ يريد حجا أو عمرة. فأنتم إخوتي أهل العراق وغيركم ما دمتم في المدينة فميقاتكم هو ميقات أهل المدينة، وهو ذي الحليفة المسمى بآبار علي، ذي الحليفة المسمى بماذا؟ بآبار علي أو أبيار علي. وليست هذه الآبار لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل هي لرجل ذكر أنه قدم من السودان قديما وحفر تلك الآبار، يسمى علي، اسمه علي. يعني بعض الناس يظن أن هذه النسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا غير صحيح، لكن بما أن هناك آبارا لشخص يسمى علي هو الذي حفرها سميت أبيار علي، وأما اسمها الحقيقي فهي ذو الحليفة، ذو الحليفة أو طرف وادي العقيق. إذن علينا أن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له نزل عليه جبريل وقال له صل في هذا الوادي المبارك الذي أحرم منه وهو وادي العقيق. نعم. فإذا ما دمت قد جئت المدينة فميقاتك هو ميقات أهل المدينة، وهذا ينطبق عليك وعلى سائر الحجاج الذين يمرون بالمدينة النبوية أو يأتون للصلاة في المسجد النبوي، فإنهم يحرمون من ذي الحليفة المسمى بأبيار علي. وأنبه هنا على مسألة، قد يأتي البعض من الناس فيحرم من الميقات، ولا سيما القادمين عن طريق جدة، البعض منهم يحرم من الميقات ثم يفوج إلى المدينة، فيقع البعض في محظور عظيم فيلغي الإحرام ويخلعه، وربما وقع فيما يبطل حجه من جماع كالجماع، وهذه أمور يجب التنبه لها. إذا نويت الحج أو العمرة فليس لك أن تخلع وتفسخ الإحرام إلا إذا أديت الحج أو الإيش أو العمرة، ولا يجوز لك أن تلغي الإحرام بحال من الأحوال. فالبعض من الناس والعياذ بالله، مر بنا في السنوات السابقة كثير من الناس يسألون عن هذا الأمر، هو أحرى لبى وهو في الطائرة قال لبيك اللهم عمرة، ثم فوج إلى المدينة في مثل هذه الحال يبقى على إحرامه حتى ولو كان في المدينة أياما ولياليا حتى يصل إلى مكة، وهو باق على ماذا؟ على إحرامه، وهو باق على إحرامه. فانتبه لهذه المسألة التي قد تزل فيها أقدام وتضل فيها أفهام. لو أن إنسانا مسلما أحرم بالعمرة أو بالحج، لو أحرم بالحج ثم فوج إلى المدينة ووقع على زوجته، ترتبت عليه أربعة أمور. أولا بطل الحج، حجه ماذا يعتبر؟ باطلا ومنتهيا، لأنه جامع وهو محرم. ثانيا عليه إتمام هذا الحج الفاسد، عليه أن يتم هذا الحج الفاسد الذي أفسده بالجماع. ثالثا عليه بدنة، ذبح جمل أو ناقة كفارة. رابعا عليه قضاء حجة أخرى في العام القادم، عليه قضاء حجة أخرى في العام القادم. لذلك يجب أن نتنبه حتى لا نقع في هذا المحظور. أما إن كان قد أحرم بعمرة فترتب عليها الأحكام الآتية: أولا بطلت هذه العمرة، ثانيا عليه إتمام هذه العمرة وإن كانت فاسدة، ثالثا عليه ذبح شاة ذبيحة كفارة لهذا العمل، رابعا عليه قضاء عمرة أخرى بعد إتمام العمرة الفاسدة. فانتبهوا لهذه الأمور وهذه المحاذير حتى لا تقعوا فيها. نعم. أسأل الله إليكم سائل الكريم يذكر بأنه أولا الفائدة، أحد المستمعين الكرام جزاه الله خيرا يذكر بأن الذي مثل ما ذكرتم بأن الذي حضر أبيار علي اسمه علي بن دينار سلطان دارفور غرب السودان. علي بن دينار سلطان دارفور غرب السودان قديما، هذا هو الذي حفر تلك الآبار، ما أدري أظن قبل مئات السنين الله أعلم. نعم. السائل الكريم من الفيوم. نعم. يقول أتوجه للمفتي بهذا السؤال: السؤال مفاده هل وجوب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في العمر مرة واحدة أم يستحب أن أزوره بعد كل صلاة؟ يقول: ونظرا لكثرة المزاحمة هذه الأيام، هل يكفي أن أقول له: يا رسول الله لم أزورك في اليوم 5 مرات لضيق الوقت؟ الله المستعان. يا أخي الكريم وفقك الله، أولا لابد من بيان تفصيل أحكام زيارة المدينة حتى نكون على بينة من أمرنا. فعندما تأتي المدينة يجب أن يكون قصدك ماذا؟ من يجيب؟ الصلاة في المسجد، ولا تقصد الزيارة أيا كانت تلك الزيارة، أي قبر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون قصدك زيارة القبر يا عبد الله حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون قصدك عندما تأتي المدينة النبوية هي الصلاة في المسجد، يكون قصدك الصلاة في المسجد النبوي. هذا واحد. اثنين، لا علاقة للحج بالزيارة، فلو أنك حججت ولم تزر ولم تأتي المدينة فحجك صحيح متى أديته على الوجه الصحيح، ولا علاقة الحج بالزيارة لا من قريب ولا من بعيد. أما الحديث الذي تجدونه في بعض الكتيبات الخرافية والموضوعة المختلقة: من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث موضوع مختلق لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه ليس لزيارة للصلاة في المسجد النبوي، ليس للتوجه المدينة لزيارة الصلاة في المسجد النبوي وقت مخصوص من السنة، وإنما هو جائز ومستحب طول الوقت. رابعا، إذا جئت للصلاة في المسجد النبوي فلا تلزمك مدة معينة، لا 40 صلاة ولا غيرها، بل إن كل صلاة تصليها في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم هي خير من 1000 صلاة فيما سواه، إلا ماذا؟ إلا المسجد الحرام. الأمر الخامس، إذا صليت في المسجد النبوي فلا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتسلم على المسلمين في البقيع، وتسلم على المسلمين شهداء أحد، وتصلي في مسجد قباء. وأما عدد الزيارات للقبر فليس هناك عدد، بل إن التردد على القبر بدعة من البدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. يعني والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة، فالذي يتردد كل صلاة هذا العمل بدعة، هذا العمل بدعة. وكان الصحابة لا يترددون على القبر للزيارة، وإنما يأتونه أحيانا في أيام قليلة، وكان ابن عمر لا يذهب إلى زيارة القبر إلا إذا قدم من ماذا؟ من سفر. فلنا فيهم أسوة حسنة، وهم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تشغل نفسك، إن سبب كثرة الزحام هي هذه البدعة، سبب كثرة الزحام هي هذه ليش؟ البدعة. وهي ماذا؟ هو التردد على القبر بعد كل صلاة. فيحدث للناس من أمور بقدر ما يحدثون من ماذا؟ من بدع. أنت يا من تتردد بعد كل صلاة آذيت الناس وخالفت السنة وابتدعت في الزيارة، يعني وقعت في عدة أمور. أولا، التردد بعد كل صلاة بدعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعليك يا عبد الله أن تكتفي بزيارة واحدة. وثانيا، أن فيه إيذاء للآخرين، فعليك أن تترك الفرصة لإخوانك بدلا من أن تزاحمهم وتؤذيهم، وثالثا خالفت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل لا تجعلوا قبري عيدا. فإذا تنبه لهذا يا عبد الله. ثم أنبه إلى المزارات في المدينة. قلنا الأمر الأساس الذي نأتي له هو ماذا؟ هو الصلاة في المسجد، ثم الصلاة في مسجد قباء. ولا يوجد مسجد له فضل خاص في المدينة إلا هذان المسجدان، هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء الذي الصلاة فيه، الذهاب للصلاة فيه يعدل أجر إيش؟ عمرة. وليس مع ذلك أنه يجزي عن العمرة، وإنما يعدل بالفضل أجر عمرة. هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي من حيث الأجر، لا من حيث أنه أن من قرأه 3 مرات يعتبر قد قرأ القرآن كله، هذا غير صحيح. فانتبهوا لهذه المسائل. إذن تصلي في المسجد النبوي، وتصلي في مسجد قباء، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة، وتسلم على قبور الشهداء في أحد مرة واحدة، وتسلم على المسلمين في البقيع مرة واحدة، ولا تتردد على المقابر، لا تتردد على المقابر، فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك من التوسع في المزارات فكلها بدع، تخصيص زيارة القبلتين أو المساجد 7 أو غار أحد أو بستان الفارسي أو بئر عثمان أو بئر الأريس أو بئر الخاتم أو مبرك الناقة أو بئر كذا أو ما يسمونه بئر حاء، ما في شيء اسمه بئر حاء، هناك بستان اسمه ماذا؟ بئر حاء، بستان أبي طلحة رضي الله عنه اسمه بئر حاء وليست له معالم الآن. فزيارة هذه الأماكن كلها بدع ولا تصح، وتسمية المسجد بالقبلتين بدعة، إنما اسمه الصحيح ماذا؟ مسجد بني سلمة، وقد نبهنا على هذا أكثر من مرة. أما تحويل القبلة الذي يدعون أنه حصل في مسجد بني سلمة المسمى الآن تسمية بدعية بالقبلتين، فلا شك أن هذه التسمية حديثة، يمكن ما لها 300 سنة، سميت في آخر العصر العثماني ولا تصح أبدا. أما تحول القبلة أثناء الصلاة فإن ذلك حصل للصحابة في أين؟ ها أجيبوا، في مسجد قباء، حصل التحول في مسجد قباء. وكانت هناك خرافة قبل أن يأتي يوفق الله الملك عبد العزيز ويوليه على هذه البلاد لتطبيق السنة، كان هناك محرابان، محراب في الشمال فيما يسمى بمسجد القبلتين الذي قلت لكم إنه مسجد بني سلمة، ومحراب في الجنوب الذي هو التوجه للكعبة. فكان البعض من الجهال يأتون ويصلون 2 ركعة إلى الشمال و2 ركعة إلى الجنوب، والعياذ بالله، هذه خرافة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك أين؟ شاطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. استقبال بيت المقدس منسوخ بعد 6 ونصف، بعد 16 شهرا من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، بعد 16 شهرا من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وحاول بعض الخرافيين لما جدد بناء مسجد القبلتين في عهد الملك فهد رحمه الله، حاول البعض، بل رسمت رسمة تدل على المحراب الشمالي، ولكن تنبه المسؤولون بنصيحة بعض العلماء جزاهم الله خيرا، وتنبه أمير المدينة آنذاك الأمير عبد المجيد رحمه الله تعالى، بعد أن نبه شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر رحمه حفظه الله على خطورة هذه البدعة، فوزيل ذلك المعلم الذي كان بعض الخرافيين والمخرفين يريدون أن يجعلوه معلما للقبلة في الشمال في مسجد بني سلمة المسمى الآن بمسجد القبلتين، ولله الحمد والمنة. العام الماضي جاءنا سؤال عظيم، سؤال خطير لعل أخي أحمد يذكره، يقول: لماذا أزلتم محراب القبلة الأولى من مسجد القبلتين؟ يا وهابية يقول لماذا أزلتم هذا؟ ونسأل سؤال: هل النبي هو الذي جعل ذلكم المحراب حتى تعترض علينا بإزالته؟ هذا خرافة أحدثها بعض الخرافيين وتجب إزالتها كما أزيلت كثير من البدع، ولله الحمد والمنة. نعم تفضل. نعم، السائل الكريم من دولة كذا يقول: جئت يا شيخ للحج بعد جمع للأموال سنين عديدة. نعم. يذكر بأنه قبل المجيء الحج مباشرة أخرج الزكاة والخمس، لكن يقول ضاقت عليه الحال الآن. أخرج الزكاة إيش؟ والخمس من أموال التي كان يجمع. أعوذ بالله. نعم، يقول الآن ضاق عليه الفلوس الآن لا تكفيه لإتمام فريضة الحج، ماذا يعمل؟ أما إخراجك للزكاة فهو واجب وجزاك الله خيرا، أما الخمس فمن أين أتيت بالخمس؟ لا يلزمك الخمس، هذا مذهب الرافضة الباطل، لا يوجد شيء يفرض عليك في مالك اسمه الخمس، ومن فرضه فقد افترى على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه شعيرة اختص بها أعداء السنة، فليس لك أن تدفع الخمس لأحد يا عبد الله أبدا، وإن دفعته فأنت تعين على الباطل وتدفعه لهؤلاء الطواغيت، على رؤوس الطواغيت الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. انتبه يا عبد الله، استرد هذا الخمس إن استطعت، واستعن به على الحج وعلى غيره. أما الزكاة فهي واجبة، فجزاك الله خيرا أنك أخرجت الزكاة، أما إخراج الخمس فهو باطل باطل باطل، وهو تشريع بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، وقول على الله بغير علم. التخميس إنما يكون في الغنائم عند الجهاد، ويكون بين الغانمين وبين بيت المال، أربعة أخماس للغانمين وخمس لمن؟ لبيت المال، ينفقه ولي الأمر حيث يرى المصلحة، هذا عندما يكون الجهاد قائما، نسأل الله أن يقيمه على الوجه الصحيح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. لكن مسألة الخمس أن تدفع الخمس لهؤلاء الطواغيت فهذا باطل، من أين لك هذا يا عبد الله؟ هذا لا، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي بدعة أحدثها الطواغيت أكلت أموال الناس بالباطل، فإياك ثم إياك أن تدفع لهم، وإلا فإنك تعاونت معهم على الإثم والعدوان. نعم. وإن كان مكرها، أحسن الله إليكم، بعض الإخوة العام الماضي يذكرون بأنهم تجمع أموالهم تحصر ويخرج منها الخمس. والله على كل حال، يعني إن كان يحصل إكراه مثل ما يفعل الآن الحوثيون في اليمن، يكرهون حتى بعض أهل السنة على إخراج الخمس للطواغيت، هذه مصيبة عظمى. قل اتقوا الله ما استطعتم، فإن أخذوا أموالكم قصرا وعنوة فسينتقم الله لكم يوم القيامة. السائل أحسن الله إليكم، السائل كريم يقول، يستفتح بسؤاله بقوله: الشفاعة يا رسول الله. وسؤاله يذكر بأن عند زوجته بعض الذهب على شكل صليب، يقول: هل هذا الذي على شكل صليب تجوز منه الزكاة أم لا؟ تجوز فيه الزكاة. نعم. الجواب يا عبد الله، أولا حفظك الله، كلمة الشفاعة يا رسول الله شرك أكبر بالله عز وجل. وهناك لطلب الشفاعة ثلاثة أحوال: من قال الشفاعة يا رسول الله الآن بعد موته فقد أشرك بالله عز وجل، والثاني لو قال اللهم ارزقني بجاه نبيك فهذه بدعة من البدع، لكن ما تصل إلى درجة ماذا؟ الشرك. وأما لو قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم وفقني لشفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، فهذا ماذا؟ هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. لا تطلب الشفاعة من النبي الآن، وإنما اطلبها من الله، اطلبها من من؟ من الله وحده. اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، اللهم اشملني بماذا؟ بشفاعة نبيك. هذا ماذا؟ هذا توحيد. أما لو قلت الشفاعة يا رسول الله فهذا شرك أكبر بالله عز وجل، فانتبه للألفاظ، ونسأل الله أن يعذرك بجهلك، لكن الآن وقد عرفت الحكم، فإن تعمدت ذلك مستقبلا فقد أشركت بالله عز وجل. أما بقية السؤال وهو الذهب على شكل، أولا يجب أن تغير هذا الذهب من هذا الوضع، يجب أن تذهب إلى الصاغة، إما أن تبيعه عليه من كانوا في ديار الصليب وتخلص منه وتشتري ذهبا آخر ليس فيه صليب، وإما أن تطلب منهم صهره من جديد وإزالة وتبديله بغير هذا الوضع. أما وجوب الزكاة فيه فإن كان يبلغ نصابا وهو 84 جرام صافي من الذهب فهذا تجب فيه الزكاة، حتى ولو كان حليا في أصح أقوال أهل العلم، لأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد نصاب الذهب ولم يستثن الحلي، حدد نصاب الذهب في كل 20 مثقالا، نعم ربع دينار، نعم يعني المثقال هو الدينار، فالعشرين مثقال تقسمها نصفين، تقسمها على 40، يعني فيها ربع نصف الدينار، نصفه نعم. أما إن كان مخلوطا بنحاس، كان يكون عيار مثلا 18 أو 14 أو 21، فإنك تحاول أن تنقص النسبة المعينة من النحاس، فإن تبقى ما يبلغ نصابا وجبت فيه ماذا؟ الزكاة. ولا يصح الحديث الذي يقول لا زكاة في الحلي، إنما النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدد نصاب الذهب لم يفرق بين حلي وغيره، فانتبه لهذا. وهذا بهلول اليوم يقول: ذكرتم صلة الرحم، لكن صلة الرحم يذكر يقول بأنها قد تعترض مع هجر المخالف، يذكر بأنه عياذا بالله هجر أباه المخرف أكثر من سنة، يقول كيف أصله وهو مخرف؟ يجب عليك أن تصل أباك ولو كان كافرا، يجب عليك أن تصل أباك وأمك ولو كانا كافرين، لكنك لا تطيعهما فيما يأمران به من ماذا؟ من معاصي. فمثلا تطعمهم وتسقيهم وتسكنهم، لكن لا تأتي لهم بالخمور ولا بالدخان ولا بالمعازف ولا بالمخدرات ولا بأي محرم، ولا تذهب بهم إلى زيارة الكنائس ولا شيء من هذا القبيل، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. إنما يجب عليك وجوبا أن تصلهم وأن تكرمهم وأن تغذيهم وأن تنفق عليهم، حتى النفقة تجب عليك ولو كان ماذا؟ كافرين. يقول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال ها أكملوا: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولما قدمت أم أسماء واستاذنت النبي أن تصلها وهي كافرة، نعم، فهنا وصلتها وأمرها بوصلها، فالأم الكافرة والأب الكافر يكرمان ولكن لا يطاعان في معصية الله عز وجل. نعم. ذكر بأنه مخرف، حتى ولو كان مخرفا تصله، تنصحه، تنصحه وتصله، تعطيه حقوقه الدنيوية ولا تحقق، لا تعنه على شيء من خرافاته وبدعه ومعاصيه. نعم. السائل الكريم يذكر بأن هنا صاحه أحد المطاوعة يعني المشايخ بأنه يلزم نفسه بعد كل صلاة أن يقول سبحان الله وبحمده 200 مرة وتلاوة آية الكرسي 20 مرة، يقول فإنه سيشفيه الله من مس الجن. نعم. يقول إلى الآن ما زال يعتري الصلاة. هذا التحديد ليس عليه دليل، ومعلوم يا عبد الله أن العبادة، أن تلاوة القرآن عبادة، والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد عبادة، والعبادة لا بد أن فيها من 4 أمور: موافقة السنة في صفتها وفي هيئتها وفي زمانها، 5 أمور، وفي مكانها وفي إيش عددها. انتبه، لا بد من موافقة السنة في الزمان والمكان والعدد والصفة والهيئة والقدر. أما هذا التحديد الذي حدد لك هذا الشيخ الذي تقول فهو تحديد غير صحيح. أما سبحان الله وبحمده فيسن لك أن تقول في الصباح والمساء سبحان الله وبحمده 100 مرة. يسن لك أن تقول في الصباح سبحان الله وبحمده 100 مرة، وتقول أيضا في المساء سبحان الله وبحمده 100 مرة. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن الذين يحددون أعداد معينة، مثل قول بعض الجهلة، يقول لك إذا قلت ربي يعني ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، من قالها 40 مرة رزق بولد، هذا كلام فارغ. نعم قلها، لا اعتراض على الدعاء بها كما دعا زكريا عليه السلام، لكن تحديد أعداد معينة وزعموا أنه يترتب عليها كذا وكذا، هذه كلها بدعة. كذلك من زعم أن من صلى على النبي 1000 مرة يحصل له كيت وكيت، هذا كله دجل وخرافات. الصلاة على النبي سنة، بل واجبة، واجبة، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10، والعشر والحسنة بعشر أمثالها. ويقول صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة وفيه كذا وكذا، فأكثروا علي من الصلاة فيه، يعني في يوم الجمعة. فإذا هذه السنة. أما تحديد أذكار معينة بأعداد معينة لم يرد فيها كتاب ولا سنة فهذه بدعة من البدع، وهي اللي تسمى بالبدعة الإضافية. البدعة الإضافية مشروعة بأصلها، ممنوعة بماذا؟ بوصفها. مشروعة بأصلها، ممنوعة بوصفها. يعني التسبيح بهذه السبح القبح مشروعة بأصلها، وهو ماذا؟ وهو التسبيح. لكن التسبيح بهذه الخرزات ممنوعة بوصفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيمينه بأنامله وبأصابعه، فالتسبيح بهذا الخرز بدعة من البدع، وبيعه وشراؤه محرم. ولا تنتبهوا، لا تغتروا بهذه الدعايات التي كتبت على بعض المحلات والأماكن والدكاكين، وتشترى سبحة رسم عليها كذا وكذا، أو الأبواب الفلانية من الحرم وفيها تخريفات وفيها وقيمتها 500 ريال، هذا أكل لأموال الناس بالباطل، والله إنه لأكل لأموال الناس بالباطل، فإياك أن تشتريها يا عبد الله، ولو غضب مني من غضب من التجار الذين يتاجرون بعقول البشر وبأموالهم، فلا تشتري هذه السبح. سبح بيديك كما فعل رسول الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الآن السبح هذه آذتنا في الحرم، هذه القبح آذتنا في المسجد، كذا مرة نتعثر فيها ونحن نمشي لأنها مثل الحبال، والله كذا مرة نكاد نسقط لأنه يمدها سبحة كبيرة، وقد يكون اختار له طاغوت من الطواغيت في الخارج، من طواغيت المتصوفة، فانتبه. وبعضهم يظن أنها من عهد الرسول، أحدهم يقول إن الجبة والعمة الفلانية، هكذا يقول الخرافي اسمه إيش الجفري، ليس من عادة نذكر الأسماء، لكن هذا أعلن شركه فلا بد من ذكره والتحذير منه. يقول إن هذه العمامة وهذه السبحة وهذه الجبة أنها متأصلة إلى حد الرسول صلى الله عليه وسلم، عن فلان عن فلان، عن شيخه فلان، عن شيخ الطاغوت فلان، وعن شيخه الطاغوت فلان، وعن شيخه الطاغوت فلان، إلى حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. سبح بيديك هي التي تشهد لك أو عليك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ماذا؟ سبحهم ها؟ قبحهم، وتكلمنا ماذا؟ أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فانتبه يا عبد الله، اترك الخرافات هذه التي أحدثها الناس وأوجدوها مما لم ينزل به من سلطان، احذر من هذه الخرافات. هات السؤال الأخير. قبل الأخير، الأخ استحلي بالله عز وجل، وتقدم أن نبهتم أنه لا ينبغي الاستحلاف، لا يجوز أن تستحلف أنا بالله، نحن نعطيك ما دل عليه الكتاب والسنة فيما يظهر لنا، وقد نخطئ بالذات لا سيما في مسائل الفقه التفصيلية، قد يكون الاجتهاد على خلاف ما ذكرنا. نعم، لكن المسائل العقدية نرجو الله ألا نقول للناس إلا ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة. نعم نعم، لعله يؤجل السؤال إلى إن شاء الله درس الليلة إن شاء الله. يستحلي بالله، هل الشيخ ينتسب للجامية أم الوهابية؟ قلت له ينتسب للسحيمية. والسؤال ننتسب إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الذي أشار إليه أخي أحمد فهي القبيلة، لكن حفظك الله، ولا بأس أن يتعلم المسلم من أنسابه ما يصل به رحمة، لكن حفظك الله حفظكم الله، هذه خرافات، هذه تسميات أحدثها أعداء السنة، وربما نفصلها الليلة في المساء أو غدا صباحا إن شاء الله إن شاء الله. هذه التسميات بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب، هذه ألقاب ما أنزل الله بها من سلطان، وقد أحدثها أعداء السنة. سواء كانوا من الخوارج أو من العلمانيين أو من الخرافيين أو من عباد القبور، هم الذين أحدثوا هذه التسميات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الليلة في المساء إن شاء الله، الذي يظهر أننا سنستمر في منار السبيل حتى وسنؤجل سلم الوصول إلى استئناف الدراسة، لأن هذا كان يحضره مجموعة من الطلاب والطلاب الآن مسافرون، أليس كذلك شيخ أحمد؟ نعم، لأن سلم الوصول نؤجله إلى بداية الدراسة إن شاء الله تعالى، ونجعل كل الأيام القادمة في منار السبيل، ثم كتاب آخر نختاره بعد منار السبيل إن شاء الله عز وجل. وفقني الله وإياكم لكل خير، ولا تنسوا صلاة الضحى من ركعتين إلى ثمانية. صلى الله وسلم على نبينا محمد.